فقال لك واني مالني، تقول له خد الالف دول خلهم امانه عندك لما عاوزهم، يقول لك يا عم ابعد عني، يمكن الظرف يضطرني وابعد عني، فابين ان يحملها هي ابعد عني دي. والتالي يقول ايه وهاتهم وانا ساعه ما تعوزهم ادي لهم. يبقى هو قسمين، هو ساعه ما خدهم ناوي برضه ايه، ومراد بقى ومراد هو صادق في انه لما تعوزهم تاخدهم، لكن ظروفه حكمت عليه في ايه. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يريد في التعامل اننا نمنع اننا في وقت الاداء ما نخالفش. فقال ايه، اذا تداينتم بدين الى اخره ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، لان دي مش ضمان ليك. اما الناس فاهمه ان الكتابه ضمان للدائن، ده هي ضمان ايضا لدين المدين، لانه لما يعرف انها مكتوبه عليه ما يعملش فيها اي حاجه، انما مش مكتوبه يمكن يفلس فيها. ولا تساموا ان ايه، ان تكتبوها صغيره او كبيره، ما تقولش انا احمل فاصل بيني وبين فلان، انا لا، اعمل دي ضمان كويس قوي. لكن هل منع الله الثقه الايمانيه بعض في بعض؟ قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته، ما دام امنك تبقى عامل هذا. فالحق سبحانه وتعالى اللي له اختيار، اللي قبلها الانسان قال ابقى مختار وانا علي عقلي وحيحكم في الخير زي ما ربنا عايز، ما انتش ضامن نفسك، انت عملت فتوه وقت التحمل، انما وقت الاداء ما انتش عارف هتعمل ايه. ولذلك قال الله فيه انه كان ظلوما جهولا، جاهلا وقت الاداء، فرح بالتحمل انما ما عرفش هيأدي ازاي ولا ما يأدي. فالسماء والارض قالت له لا، ابعدنا عن الحكايه دي وخلينا مقهورين مسخرين ولا لنا اختيار في حي. فالذي خلقه الله مختارا ثم يقول انا مختار، صحيح اؤمن اكفر اطيع اعصي، انا مختار، ربنا خلق فيا الاختيار على كويسه، ولكن انا ثقتي في الله انني هعوز اللي يعوزه، فانا الغي الاختيار الممنوع ليا، واللي عايزه ربنا ينفذه له، اهم دول يبقوا عباد. ما هم العباد اذن؟ هم الذين تنازلوا عن الاختيار الذي خلقه الله فيهم الى ايه، الى مراد الله، وجعلوا كل تصرفهم على مراد الله، ولم يجعلوا لاختيارهم ايه، دول اسمهم ايه، عباد. انما الكل الثاني عبيد. ما فيش الا ايه واحده في القران يمكن تنقض هذا، ايه هي؟ لما يجوا في الاخر يقوم يجي للشياطين يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الله سماهم عباد وهم ضالين، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، سماهم عباده. طب عباد ايه ده، هم كانوا مخلفين. اما اقول لك لان اليوم ده ما حدش له اختيار، لمن الملك اليوم؟ ما حدش، خلاص انتهى، فكلنا عباد. يا عبادي لا خوف عليكم، ساعة ما يقول يا عبادي ويأخذني دخولي تحت قولك يا عبادي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي يعني بقدمي أطأ السرية، دخولي تحت قولك يا عبادي، مدام أنا بقيت داخل يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، ده بزيادة دي علي أوي، ده دي تخليني فوق إيه، فوق السرية. يا عبادي ادي تشريف، ما دام انت هو عبادكم وخلاص اتلحمتوا فيه هتخافوا من ايه؟ ده احنا في الدنيا بنقول لا كرب وانت رب، امال في الدنيا نبقى ايه؟ يبقى ما فيش خوف، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا، لان ما وجدوه عند الله خير وابقى. يا عبادي الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، إذن في فرق بين إيمان وإسلام. الإيمان عمل القلب، والإسلام عمل الجوارح التي تنفذ ما أمر به من آمنت به. ولذلك الجماعة المنافقين كانوا يبقى أسبق الناس إلى الصلاة، إنما قلبهم مش مؤمن. ولذلك اقرأ قول الله، قالت الأعراب آمنا، قال لهم لا أنتم آمنتوش لأن قلبكم لسه فيه الله، ولكن قولوا أسلمنا بنعمل الأعمال بتاعة المسلمين يعني. ولذلك قلت لهم كانوا يبقوا في أول الصف لأنهم عايزين ينفوا عنهم تهمة إيه؟ النفاق. ومن الظاهرة العجيبة أن المدينة وهي منطلق الإسلام بالأنصار ظهر فيها النفاق. والمدينة اللي كانت عمالة ومكة اللي عمالة تهدم في المسائل لم يظهر فيها نفاق أبدا. قعدنا نفكر في الحكاية دي، قلنا ده النفاق ما يظهر شيء إلا إذا كان فيه خير يدعى، إنما أصل المدينة هينافقوا مين؟ ده محمد ضعيف وهو دينه ضعيف ومضطهدين، هينافقوا هو؟ إنما لما راح المدينة وبقى له إيه؟ عز وسلطان وجاه ومش عارف إيه؟ نافقه. يبقى النفاق في المدينة مش خسة فيه إيه؟ لا، ده ظاهرة أن الإسلام قوي وأصبح ينافق، إنما في مكة ما فيش في الكلام ده. الذين آمنوا بآياتنا آمنوا بها اقتنعت قلوبهم اقتناع يقين، وفيه اقتناع يقين واقتناع علم واقتناع حق، علم عالم القضية، الثاني عاينها في ذاته، الثالثة بقت حق يقين. في أشياء في الكون بتحدث تفسر للإنسان فلسفة الآيات الكريمة. أنا مثلا رحت أندلسيا فوجدت هناك صابع موز نص متر قد كده، شيء عجيب. فلما جيت اسافر خدت في الشنطه 2 صابعين موز ولفتهم في الشنطه وخدتهم لان حاجه عجيبه قلت اوريها للناس. فلما ذهبت الى بيتي قلت له يا ولاد انا شفت في اندونيسيا موز نص متر. قالوا نص متر نص متر تعجب. فانا لاني صادق وابوه ما بكذبش فخدوا حته علم، لاني صادق في نظرهم خلاص علم. وبعدين بقى قلت له افتح يا ولد الشنطه، فراح فاتحها ومطلع الموز بقى تعاين اليقين ديك علم يقين لانه من صادق، انما هم شافوه عين. هات يا ولد السكينه وقطع قطع كل واحد ياخد حتى بقى تحق الايه بقى تحق. يبقى في ايه علم يقين اذا اخبرك صادق، عين يقين اذا شاهدت، حق اليقين اذا جربت. واحد قال لك ده يا سلام نيويورك بلد في امريكا والعمارات فيها ناطحات سحاب ومش عارف فيها ايه اللي 100 طابق سكر ايه يعني مش مصدق الكلام، انما لانه هو بيصدق اللي قال له خلاص بقى عنده علم ان امريكا ونيويورك فيها ناطحات سحاب خلاص. وبعدين في يوم من الايام جماعتهم وظروفهم في سفر والطياره ماشيه كده راح على قلت له بص اهي ده نيويورك اهي اللي انت كنت قلت لك عليه بقت بعد ما كانت عين بقت عين شايفها. وبعدين قلت ما تيجي ننزل كده فيه نمشي فيها ونشوف فيها ايه ونفلفلها، نزلنا نعيش فيها ليله بقت حق يقين. فيبقى عندنا ايه علم يقين وعين يقين وحق يقين. فالذين عندهم علم اليقين بالايمان هل ينفذون ما فيه مما امر به من امنوا به ولا ما ينفذوش؟ اللي ينفذ يبقى مسلم، واللي ما ينفذش يقال امنت نفاقا، انا اسلمت بس انما ما امنتش لاني اسلام ومش. ولذلك ان قالت الايه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هم لما سمعوا كلمه لما عرب وفاهمين قال لك ده لما ديا لنفي الواقع ولكنه يرجيك في المستقبل، زي ما تقول لا كل البساتين اسمرت ولما يثمر بستاننا متاخر انما حيثمر، فاطمأنوا الى كلمه ايه لما دي انهم في بشرى ايه انهم ايه يأمنوا. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه ادي الجزاء انتم وازواجكم. قال لا اشمعنى قال يعني انتم وازواجكم؟ قال لك لان كل متعه يتمتع بها الانسان وينبسط الى ان تدب فيه غرائز المراهقه. يبقى اللي هيجي احب حاجه انه بده يدور له على خليله او زوجه او اي حاجه. وهي التي تشاركه في كل شيء حتى في يمكن الواحد ما يخليش ابنه يطلع على عورته ما يخليش ابنه. إذن الزوجة هي المرافق المشتهى أولا والمعين ثانيا سكنا ومودة ورحمة. ولذلك في السكن والمودة مفهومة دي، إنما الرحمة قال لك لما يبقوا كبار ومسنين لو شفت أنت زوج راجل وامرأة في سنهم الكبير اللي ما عادش فيه قربة خالص، وهم بيعاملوا بعض اكن ايه عش اللي ما فيش من الدنيا. ويا سلام، يبقى ما فيش مشاكل. ليه؟ لان ما فيش حنان معهم الا مع الاثنين دول. الابناء راحوا هنا ولا راح هنا ولا راح هنا، وهو اللي هو وهي اللي قاعد في بوجه، ما فيش هم الا بعض. يبقى يقولوا انتم وازواجكم تمام النعيم، تحبرون تسرون، او يغشاكم الحبار. والحبار هو لون البهاء الذي يشع من وجه الإنسان التقي لسروره. تعرف في وجوههم إيه؟ نظرة. هي دي النظرة الإيه؟ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وبعدين بقى شوف التناعم بقى، ما هي بس قاعدة وهي بس كده ما بتعملش حاجة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب. شوف بقى الطبق الكبير اللي بياكلوا فيه ده من الذهب بقى. الصحاف هو الطبق الواسع اللي الاسره كلها تاكل فيه، زي التبس مثلا لما بنعمل التبس اللي كنا ناكل منه في السعوديه اسمه ايه؟ صحاف. وبعدين الطبق اللي احنا بناخده اسمه كلية. وبعدين اكبر منه شويه يبقى اسمه قصعه. واكبر من داويده يبقى جفنه. تبقى الجفنه دي ايه؟ اوسع حاجه، دي بتاعت الناس اللي بقى يغشاها الناس ايه؟ كتير. اللي عنده متوسط يمكن هو بياكل هو واهله، تبقى الكليه الطبق البسيط. قالوا بس حد قريب قريب كده تبقى الايه؟ القصعه. وبعدين تيجي صفحه، وبعدين تيجي ايه؟ جفنه، على حسب مستويات الاكلين عند القاصدين له. ان كان اللي بيقصده كبير او نصحي زي محمد لاشين مثلا يجيب ايه؟ جفنه. ولذلك يقول لك جفنه الشيخ العراقي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن جدعان كان عامل قصعه جفنه، هذه الجفنه بنه، مش تتنقل كده وتبتع، لا بنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل في الشمس منها بها. شوف اللي قاعد يستظل بها جفنه ايه دي؟ نعم. ولذلك هناك لما ربنا حب يقول لنا ده الجن ربنا سخرهم للسمان لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب. دي علشان التقوى، ده نبي. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كبيرة قوي. نعم. عمل الشياطين بقى، صنعة الشياطين. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب. طيب دي للطعام. وأكواب، ما هو طعام عايز شراب يبلعوا بيه ومش عارف ايه. الكوب هو ايه؟ فيه كوب وإبريق وكاس. الكوب هو الكوز الذي لا عروة له، ملوش ايد ولا خرطوم ولا بسبوز نخر منه. وبعدين ايه؟ ادي الاكواب اللي اسمها ايه؟ كوب. طب وأباريق، في أباريق تانية، أباريق وكأس، مش كده؟ الأباريق يبقى برضه زي الكوز بس له ايه؟ ايد، وله خرطوم اللي هو البسبوز اللي بنخرطم به. الكاس هو الكوب بس لازم يكون ملان، لازم ايه؟ ولذلك احنا قلنا بكأس من معين. بكأس، مش الكاس هي اللي تجيله، كأس مملوءة ماء من ايه؟ من معين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. طب دي بس كده أكل وشرب كده؟ قال لك لا، ده انا بديك مثل، انما بعدين إيه؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس. اسمه إيجاز للمتعدد، لأن لو قعد يعدد بقى هيقعد يعدد كتير، يقوم يجملها في ايه اللي تشتهي نفسه ايه يجيبها. في فرق بين ان تأتي للضيف بطعام من انت عامله، وبين ان تأتي له بضعاف يشتهيه. يمكن انت بتجيب له طعام هو ما بياكلوش، نفسه ما بياكلوش، صحته تمنعه، انما انت لما تجيب له الطعام اللي هو يشتهيه تبقى ده احسن انواع الايه. ولذلك لما واحد يعزم واحد كبير يقول له انت يعني ايه الاكل اللي تحبه؟ ها؟ علشان يعمل له الحاجه اللي فهناك. يقول لك ايه؟ تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يبقى مش بس عايز يملى بط، ده عايز يملى نظره بالعين. تلذ الايه؟ الاعين. يبقى انبسط كده لما يشوفه، لان في حاجه تاكلها انما منظرها مش انما حاجه تاكلها وعينك تنبسط منها، العين دي تشوفها كده تبقى يعني حاجه ايه؟ حاجه كويسه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يعدد النعم يقول لك ايه لما يكون واحد عنده جنينه وفيها ثمر وازهار وواحد ما عندوش، يقول له انت برضه هتستفيد، لانك انت لما تفوت كده تلاقي خضره وريحه حلوه من الله مش كده، وبعدين تنظر تلاقي الزهر الجميل وتلاقي الثمر. وقال لك دي متعه اكثر من متعه الاكل. ولذلك يقول لك هناك ابونا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي. دي تخلي الانسان ايه احسن من ما ياكلها. نعم. وانتم فيها خالدون، يعني الموت اللي كنتوا بتخافوا منه ما عادش هيجي. ثانيا لانقطاع المدد بتاع النعمه ما عادش هيجي. النعم هناك لا مقطوعه ولا ممنوعه، وكل النعم عطاء الله، وعطاء الله لا ينفد. كل ما ياكلوا حاجه يقول يجيبها له متشابهه، يقول له طب بس كلها، يجيبها له زي المانجا برضه، وبعدين ياكلها ما يلاقيش زي المانجا. امال ليه جاب لنا بقى الرمان والمش عارف؟ قال لك لان دي اللي الفوه، انما هو ده حاجات كل يوم ياكل، كلما ايه رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل، قال لا اوتوا به متشابها بس طب كله مش هيبقى زيه. نعم. وتلك الجنه اللي فيها الاشياء دي كلها التي اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها يعني خدتوها ارث. طب ما هو الارث؟ ان ميت بيموت ويسيب حاجه لعياله، يبقى عياله يملكون بدون عقد وبدون ثمن، لان الملكيه تنشا من عقد وثمن، انما بتاعت الارث دي هي لا فيها عقد ولا فيها ايه؟ ما فيهاش ثمن. طيب اورثتموها هنورث ايه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى في المكيت الازلي اللي كل شيء انتهى منه وقد صح ان القلم قد جف. ولذلك الرجل بيسال امين مامون بيقول له ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف؟ ما عادش حاجه جديده لان كل حاجه ازلا مدونه. قال له امور يبديها لكنها هي موجوده بس مخفيه، يجي ميعادها تظهر. امور يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويخفض اخرين، وهو القابض الباسط. نعم. طب ورثناها من ايه بقى؟ نشوف الارث ده. الارث بينقل مال المورث للوارث، يقوم ربنا يجعل الارث ده حلال وان كان المورث جايبه من حرام. يعني مورث زي بنشوف كده بيتاجر في المخدرات وجاب فلوس يبقى هي حرام، انما انتقلت لمين؟ لابنه، مش حرام على ابنه لان المسؤوليه لا تتعدى. ورسول الله حسمها بقوله شركم من مات بشر وترك عياله بخير، مالكش دعوه. ولذلك الميراث ما تسالش منين جه، مالكش دعوه، لان ان كان جه من اسم صاحبه مطوق بيه مالكش انت بيه دعوه. زي النفقه، الزوجه ما تسالش زوجها من اين اتيت بالمال، والولد غير البالغ ما يسألش أبوه من أين تنفق عليه، إنما لما يبلغ الرشد يقول له قول لي بقى المال ده من منين، لأنه يستطيع أن يكسب غيره، خلاص بقى قوة عنده قوة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. لم يعد له حق على أبيه، وإنما انتقل الحق منه لأبيه، انما هو ما لهش حق الا ان يتفضل الاب. ولذلك تجد القضيه دي في الغرب شائعه، اللي يبقى غني ومليونير ويسيب ابنه لما يبلو يطفح الدم ويغسل اطباق علشان يدفع مصاريف الجامعه ولا يسال عنه ولا له دعوه، فده اللي خلت قوه الشباب تستغل، انما لما ابوه يسال عنه قوه الشباب تطمحن. ولذلك ادي سبب فوزهم المادي، لكن خطأهم أنهم عمموا الحكم على الفتى والفتاة. الإسلام يقول لا، إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. اللي بيرهق الآباء الآن إيه؟ إن العيل يبقى سنه 25 سنة ولا يزال طفلا،